ليش حرام ما دام راح الموت يحل ما بين الرميش فوق للطريق بالكحيل خلي العيش حرام ما دام راح الموت يحل ما بين الرميش فوق للطريق بالكحيل. من المغاري والمسار الخوف المشاعر ستشرب من أنينا بشاغة القلب تكبر أجايا من أغوار دفينا تكسي يبلونا شفا مشحونة من طرف المدينة بالمنى رحل الحدايق للرضا